عنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. العلوم التي يتعلمها البشر نوعان: علوم مكتسبة يهتدي الإنسان إليها بفكره، وهي العلوم العقلية والإنسانية والعلمية، وعلم يتوصل له بالوحي من الله سبحانه عن طريق النقل من الرسل عليهم السلام، ولا مجال فيها للعقل إلا في استنتاج فروع الأحكام من الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بكم مع رياح التغيير. في رياح التغيير نأمل أن نضع ملامح لخطة نهضة للأمة وبناء الحضارة من جديد. وما تحدث عنه ابن خلدون كلام مهم، حيث يريد أن يركز المتعلم على العلوم التي تناسب اجتهاد العقل ويحقق فيها في النهاية نتيجة إيجابية في عمران الأرض. شوفوا، المنهج الإسلامي واضح جدا في إجابة الأسئلة الرئيسية في الحياة: من نحن؟ من أين جئنا؟ ما هي مهمتنا في الحياة؟ ما هو المصير؟ ما المطلوب منا؟ هذه أجابنا الله سبحانه وتعالى عليها من خلال منهج كامل في القرآن والسنة. من أجل ماذا؟ حتى يتفرغ الإنسان لمجالات إبداع العقل، مجالات التطوير والنهضة، وهذا الذي نطمح إليه. نحن أمة عظيمة ذات منهج عظيم، ذات رسالة خالدة. هذه الأمة تستطيع أن تقود البشرية من جديد كما قدناها من قبل، لكن هذه المسألة لا تتم بالأماني، لابد لنا من عمل جاد. وأول جدية في العمل هي التخطيط. التخطيط، كل الدراسات تشير بوضوح أن كل ساعة نقضيها في التخطيط ستوفر علينا 4 ساعات عند التنفيذ. هذا الذي أطمح إليه من خلال برنامج رياح التغيير، ومن خلال معادلة شاملة للنهضة والتطوير. في كل حلقة أحدثكم أين نحن في هذه المعادلة. نحن بدأنا بمجموعة من الحلقات لدراسة الواقع، أين نحن اليوم، وتكلمنا فيها عن ما هي الأزمات الرئيسية التي تواجهنا، وما هي القدرات الأساسية التي نمتلكها، وقد انتهينا من ذلك. ثم انتقلنا للحديث عن الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، ثم سنتحدث عن الخطة، كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، ثم سنتحدث عن المقاومة، ما الذي يمنعنا من تحقيق هذه الرؤية. نحن الآن في مرحلة الرؤية. في مرحلة الرؤية نتكلم عن أمرين: نتكلم عن توصيف حضارتنا، ونتكلم عن الأهداف التنافسية الرئيسية التي نطمح لتحقيقها. في توصيف حضارتنا رسمت لكم ملامح ما سميته مقومات الحضارة الإسلامية التي نريدها، ليست التي كانت، التي نريدها من جديد، مبنية على ثوابتنا الماضية وفيها طرح للمستقبل. وصفنا هذه الحضارة. نحن الآن في الأهداف التنافسية. الأهداف التنافسية حسب ما ذكرته لكم سابقا وأكرره هنا، العالم اليوم يتنافس على 12 معيار، 12 مسألة يتنافس عليها العالم، وذكرتها لكم أنها مأخوذة من The Global Competitiveness Report، اللي هو تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي. والمزية فيه أنه مقياس لكل دولة، مقياس محايد، وهو الذي يعتمد عليه في العالم. لا يعني هذا أنه ليس عليه اعتراضات، ليس عليه ملاحظات، طبعا، لكن ما البديل؟ نشتغل بدون معايير؟ ما البديل؟ نألف معايير من عندنا؟ إلى أن يكون هناك بديل سنستعمل هذا البديل الذي يستعمله كل العالم. على فكرة يعني لسنا بدعة من الناس في استعماله، كل العالم يقيسون أنفسهم بهذا المعيار العالمي، وهو أفضل المعايير الموجودة حاليا. حدثتكم عن معيارين في الحلقة الماضية: مستوى المؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كان هذا هو المعيار الأول، والبنية التحتية المعيار الثاني. هنا نتكلم عن الطرق والمطارات وشبكات الاتصال والإنترنت والهواتف وسكك الحديد إلى آخره، وبينا كيف أن دولنا بعضها ما شاء الله تطور في بعض هذه المجالات، وبعضها ما زال أمامها يعني طريق طويل حتى تسير إليه. اليوم سيكون حديثي عن معيار رئيسي جدا من أهم المعايير، وهو معيار الصحة والتعليم الأساسي، وهو معيار واحد. يعني هم دمجوا موضوع الصحة والتعليم الأساسي في معيار واحد، قد يفصلوهم في المستقبل لكن حتى الآن هما معيار واحد. لكن الجميل أن عندنا داخل هذا المعيار المشمول الصحة والتعليم الأساسي عندنا أرقام تقيس هذا المعيار بشكل عام، وعندنا أرقام تقيس الصحة لوحدها والتعليم الأساسي لوحدها، وهذا الذي سأتحدث لكم عنه. دعونا نأخذ المعيار ككل. هنا يقيسون الصحة والتعليم الأساسي. كلمة التعليم الأساسي يقصدون بها أساسا التعليم الابتدائي. سنتكلم في معيار آخر عن التعليم الجامعي والتدريب، هذا معيار آخر. فحديثنا اليوم عن التعليم الأساسي والصحة. الآن ما هو مستوى دولنا بالمقياس مع العالم في هذا المعيار؟ وتذكروا مرة أخرى أن قاسوا الصحة والتعليم الأساسي مع بعض في معيار واحد، بعدين سنفصلهم. الآن في هذا المعيار الواحد سنبدأ بالدول الأولى. الدول الأولى على مستوى العالم، هذا 2011 الآن آخر الأرقام، رقم واحد في الصحة والتعليم الأساسي بلجيكا، رقم اثنين فنلندا، رقم ثلاثة سنغافورة، رقم أربعة آيسلند، خمسة نيوزيلندا، وستة كندا. هذه هي الدول المتطورة. إذا أردنا أن ننهض وأحببنا أن نطور أنفسنا في جانب معين، لا مانع من أن نقيس أنفسنا بالدول المتقدمة ثم نطور زيادة ثم نعدل. هناك قانون من قوانين الإبداع يقول قلد أفضل الموجود ثم عدل. التقليد البحت عيب، وأيضا أن نبدأ ونحاول ونتخبط. دعونا نستفيد من تجارب العالم. هذه هي الدول الأولى في العالم في الصحة والتعليم الأساسي. سأعطيكم الأرقام بالتفصيل عن الصحة الواحد والتعليم الأساسي وحدها، لكن دعونا أولا نستعرض نتائجنا في العالم العربي في هذا المعيار الصحة. لا تنسون الصحة والتعليم الأساسي مع بعض. خلونا ننتقل إلى بعض الدول المتقدمة أولا، اللي هي الدول الصناعية الكبرى، ونشوف أرقامها. أعرض لي كل الأرقام لو سمحت. فهذه هي كل الأرقام للدول المتقدمة. فإذا أردنا أن نقيس أنفسنا، نقيس أنفسنا بدولة مثل كندا، ما أروح لدولة مثل أمريكا في الصحة والتعليم الأساسي، على فكرة متخلفة، ترتيبها في العالم 42. لاحظوا الكيان الصهيوني مستواهم كم. فلا تقلقوا من الكيان الصهيوني، كيان صهيوني متقدم فقط في بعض الجوانب، لو ركزنا عليها أيضا سنتجاوزهم. فهذه هي أرقام العالم. ما لن أحاول أكون مثل أمريكا ولا بريطانيا أو حتى فرنسا في الصحة والتعليم الأساسي، عندي دول أفضل منها أستطيع أن أقيس عليها. هذه هي الدول المتقدمة، هذه هي دول العالم المتقدم. الآن سأستعرض معكم ترتيب الدول العربية، وسنبدأ بترتيب دول الخليج ومصر. هنا سأبدأ بداية، وهي أن هذا هو الوضع في عام 2010. أريد أن أعلق شوية تعليقات قبل ما نقول لكم طموحنا. لاحظوا في الصحة والتعليم الأساسي مستوى قطر على مستوى كل العالم، على العالم ليس العالم العربي، ترتيب قطر على مستوى كل العالم هي رقم 15 على مستوى العالم. الإمارات لا شك، طبعا أي شيء تحت 40 يعتبر بشكل عام لا بأس به، جيد. البحرين أيضا متقدمة في هذا، ونتمنى المزيد إن شاء الله من تقدم للبحرين والإمارات، من الدول اللي تعتبر متقدمة في العالم العربي في هذه الجوانب. عندنا وضع الكويت والسعودية بالتأكيد يحتاج إلى تحسين، ولا شك أن عندنا مصر. شوفوا الوضع، هذا نتائج الاستبداد، هذا إن شاء الله قبل الثورة، لكن بعد الثورة سنجد إن شاء الله قفزات. لكن مصر في التعليم الأساسي والصحة ترتيبها 91 من 139 دولة، وأما عمان فيحتاج يشدوا حيلهم لأن ترتيبهم 99. هذا ترتيب دول الخليج ومصر. خلونا نشوف، هذا هو الوضع 2010. خلينا نتحرك ونشوف. أنا عندي أمل أن احنا نبدأ ننتقل من هذا الوضع إلى وضع أفضل على عام 2030. الطموح الذي أطمح إليه هو أن كل دولة تتقدم بمعيار الثلثين، يعني مصر كانت تقريبا 90 ثلثينها حوالي 30، وقطر كانت 15 تستطيع أن تتقدم بمقدار الثلثين فتكون 5. هنا نتكلم عن قضية قابلة للتحقيق أن نتقدم بهذا المعيار. ما أتوقع أن اللي كان 90 يصير ضمن 10 الأوائل، لكن لو وصلنا إلى هذه النتائج سأكون سعيد جدا. خلينا ناخذ بعض الدول العربية الأخرى. هذه النتائج قلنا مصر ودول الخليج. الآن سأنتقل إلى دول العربية في باقي العالم العربي. هذه الأشياء الدول التي عندنا أرقامها. هذه الأرقام في 2010 تونس تعتبر متقدمة في التعليم وفي الصحة، وعلى فكرة لبنان كانت متقدمة جدا في التعليم لكنها تخلفت. الأعجب من ذلك الأردن كانت متقدمة جدا في التعليم، في التعليم الأساسي. اليوم الأردن ليست من الدول المتقدمة، يحتاجوا أن يراجعوا مناهجهم وأدائهم في التعليم، ترتيبهم 66. طبعا من أسوأ الدول العربية على الإطلاق ليبيا وموريتانيا في التعليم، وهذه أرقامهم تكلم 115-127. هذه الأرقام في 2010، خلينا نحرك ونشوف كيف ستتقرب تحدث. طبعا غيرنا على ليبيا مع الثورة الجديدة إن شاء الله، وسننتقل خلال 20 سنة. هذا هو التصور عندي، هذه هي الأرقام الآن سنة بعد سنة، وهكذا ستنتقل الأرقام. كل دولة تتقدم بمعيار الثلثين حتى نصل إلى نتائج 2030، وهذا أملي أن نكون ونكون أحسن حتى من هذا. لو شدينا حيلنا وكنا جادين سنستطيع أن نحقق نتائج أكثر من ذلك، وخاصة بعد التغييرات والثورات التي جرت. هذا هو وضع الدول الإسلامية. بسرعة نأخذها. ماليزيا ترتيبها 34، ترتيب جيد، لكن إذا أريد أن أطور التعليم في العالم العربي لن أستعين بماليزيا، قلت لكم سأستعين بالدول الأوائل 5 أو 6. هذه الأوضاع في هذا العام، نيجيريا طبعا مأساة عندنا، وباكستان أيضا مأساة في التعليم. هذه دول لا نقيس عليها في التعليم. طيب إذن هذا التعليم والصحة مع بعض، سنفصلهم، سنأخذ الصحة لوحدها وسنأخذ التعليم الأساسي أو الابتدائي وحده. سأبدأ بالحديث عن وضعنا في الصحة وطموحنا في الصحة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وما زلنا مع الأهداف التنافسية التي نطمح أن تحققها أمتنا في خلال 20 سنة. ما زلت في الاستعراض العام لهذه الأهداف. فيما بعد لما ندخل في الخطة سنبدأ نحدد كل 5 سنوات ماذا سنحقق، لكن دعونا الآن نتكلم بشكل عام. في الصحة والتعليم الأساسي كان هذا هو معيارنا الثالث. في الحلقة الماضية تكلمنا عن معيارين، المؤسسات وتكلمنا عن البنية التحتية. اليوم نتكلم عن الصحة والتعليم الأساسي كمعيار واحد. الآن ندخل في تفاصيله، سنفصله إلى جزئين. نتحدث عن الصحة أولا. في موضوع الصحة المقياس بني على الأمور التالية: على تأثير الأوبئة على الدولة. هنا نتكلم عن انتشار الأوبئة بالذات الإيدز والملاريا والسل، عافانا وإياكم الله تعالى. أيضا من ضمن مقاييس الصحة الأساسية نسبة الوفيات بين الأطفال. الأمر الثالث الذي يقاس به مستوى الصحة: متوسط العمر المتوقع للإنسان. فهذه هي المعايير الأساسية. دعونا نتكلم أولا عن تأثير الأوبئة على الدولة. الوباء لما ينتشر يقتل الناس بشكل كبير، ومن الأوبئة الخطيرة جدا اللي ما زالت موجودة. في بعض الأوبئة الحمد لله البشرية تخلصت منها مثل الجدري وغيره، لكن ما زال مثلا الملاريا، يموت سنويا يموت بسبب الملاريا 1 مليون طفل سنويا يموتون بسبب الملاريا. هذا بمعدل طفل كل 30 ثانية. هذه من إحصائيات The Shocking Global Facts. الوباء أمر خطير جدا، والوباء تعريفه هو انتشار مفاجئ وسريع لمرض ما في رقعة جغرافية فوق المعدل الطبيعي المعتاد في هذه المنطقة. فأي مرض ينتشر بشكل مفاجئ وشكل سريع فوق المعدل الطبيعي مهما كان هذا المرض يسمى وباء. طبعا الأوبئة في السابق في التاريخ كانت خطرا رهيبا يعني، والسبب طبعا قلة المعرفة الطبية، بينما في الوقت المعاصر الأوبئة أيضا ما زالت أمر خطير، لكن بسبب آخر ليس الجهل، وإنما بسبب سهولة الانتقال، انتقال الناس بين الناس بين البلدان المختلفة والتواصل السريع. يبدأ وباء في بلد ما تشوف إلا انتشر على مستوى العالم كله كما رأينا في عدة أوبئة. هذه الأوبئة تشكل خطر شديد على تطور المجتمعات. ما يمكن نبني حضارة والصحة فيها مشكلة. يعني من خطورة الأمراض الطاعون، كلمة الطاعون هو مرض هذا الذي ينقله بالذات الفئران. الطاعون تسبب في هلاك حوالي 60 مليون شخص في أوروبا، 60 مليون قضى عليهم الطاعون في العصور الوسطى. فأي بيئة مريضة أو مهيئة للأوبئة هي بيئة ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها في تنمية وتطوير ونهضة. نحن نخطط لبناء حضارة، لا يمكن أن نهمل هذا الجانب. طبعا اليوم مع التطور الإداري العظيم، تطور الإدارة وتطويع التقنية، ممكن كلاهما أن يساهما في محاصرة الأوبئة. خلينا أعطي مثال. تذكرون لما تفشى إنفلونزا الطيور السارس، تفشى قبل عدة أعوام، كندا حسبت التكاليف التي تكبدتها كندا فقط خلال السنوات الثلاثة اللي هي من 2003 إلى 2006 فترة انتشار هذا المرض، تكاليف كندا وحدها كانت 800 مليون دولار. تعرفون كم واحد أصيب في كندا في هذا المرض؟ لم يصب في هذا المرض في كندا، الإصابات اللي سميت إصابات إيجابية، أكثر من 160 حالة. 800 مليون على 160 حالة. اعترفت الجهات الصحية فيما بعد في كندا أنها لو استفادت من هذا الكم من المصروفات بدون ما تكون مرتبكة مع الإعلام، لكان الآن لديها نظام معلوماتي صحي في منتهى التطور، فوق التطور الذي هم فيه اليوم. للأسف على فكرة حتى العالم الغربي يستغل كثير من هذه المسائل للتجارة. هل تدرون، هل تعلمون أنه في عالم صناعة الأدوية يتم صرف 24.4% من الميزانيات للتسويق، بينما الذي ينفق على الأبحاث 13.4%. فالذي ينفق على التسويق والتجارة ضعف تقريبا ما ينفق على الأبحاث لتطوير التكنولوجيا، وهذا وفق شاكينج جلوبال فاكتس. انتقل الى انتشار الأوبئة، هذا اثر الأوبئة تكلمت عنه. انتشار الأوبئة كما ذكرت لكم ثلاث أوبئة رئيسية يقيسوها باستمرار، الايدز والملاريا والسل. سبحان الله، يعني الإسلام هو اول من دعا الى مفهوم اسمه الحجر الصحي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم بأرض وهو بها، يتكلم عن الطاعون، الطاعون في ذلك الوقت يعني أي شيء اسمه وباء، إذا كنتم بأرض وهو بها يعني الطاعون موجود فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. وهذا الذي طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه لما انتشر الطاعون في الشام، سمونه طاعون عمواس، الذي مات فيه أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، مات بسبب الطاعون. فعمر كان ناوي يروح الشام، فلما سمع عن الطاعون امتنع، فقالوا له: أتفر من قدر الله؟ شوفوا المفهوم حتى بذلك الوقت، قال: أفر من قدر الله؟ إلى قدر الله وين حروح؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحي هذا. طيب في الغرب هذا كان شوفوا الإسلام كيف كان متقدم في نفس الفترة في الغرب في القرون الوسطى، كما يقول كينيث ووكر في كتابه عن تاريخ الطب، يقول إن ظهور الأوبئة وبشكل خاص الطاعون في أوروبا كان يعزى إلى أسباب إلهية، ويعني عقاب البشر بسبب ذنوبهم. وهذا طبعا لما ينتشر وباء كان يسبب شعور بالألم بالذنب بين الناس، وظهرت بدع يمكن تصنيفها كما يقولون ضمن الهستيريا الجماعية، إلى درجة أنه كانت الكنائس تمتلئ بالمصلين لما ينتشر وباء، وتسمع الصلوات مع أنين المرضى في نفس الكنيسة، ما في حجر، والصراخات في كل مكان. على فكرة في بعض علماءنا اليوم، بعض الدعاة حتى، لما يصير زلزال ولا يصير وباء عقوبة من الله عز وجل، ايش دراك انها هي عقوبة من الله عز وجل؟ يعني هذا علم الغيب، هذا من علم الغيب، لا تربطوا هذا الربط، هذا عند الله عز وجل. المطلوب ان نحمي انفسنا من هذه المسائل. واذا اصاب البلاء اي ناس، مسلمين وغير مسلمين، واجبنا ان نهب جميعا لنجدتهم. اذا عقوبة من الله خلوهم، الله لا يردهم، بينما احنا واجبنا لا ننظر هذه النظرة، وان واجبنا واجب انساني، ان نتعامل معها انها كوارث طبيعية، هذا نظرنا البشري. اما عند الله فهو عند الله، ونساعد هؤلاء الناس. هذه بس شوية فلسفة اسلامية في هذه المسألة. على كل حال، انتشار الأوبئة يدل على مدى اهتمام أو عدم اهتمام الدولة في توفير بيئة صحية، وبالذات المصادر النقية للمياه النظيفة. ينعكس هذا كله في أمر خطير، وهو نسبة الوفيات بين الأطفال. هذا واحدة من المقاييس الرئيسية، إذا الوفيات كثيرة بين الأطفال فمعناها الوضع الصحي متخلف، وإذا الوفيات قليلة فالوضع الصحي متطور. هل تعرفون وضع العالم اليوم؟ عشان لما نتكلم أن التقدم يصيب كل شيء، والتخلف يصيب كل شيء. نسبة وفاة الأم أثناء ولادة ولدها، تعرفون كم النسبة؟ في أفريقيا من كل 16 ولادة امرأة واحدة تموت، من 16 ولادة واحدة تموت بسبب هذه المسألة، بسبب الولادة. بينما في أمريكا، تعرفون في لا تنسوا، في أوروبا، في أفريقيا 1 إلى 16، في أمريكا 1 إلى 3700، 1 إلى 3700 حالة. عرفتم الفرق؟ 1 إلى 16 مقابل 1 إلى 3700. ممارسات بسيطة جدا، مثل إبقاء الأطفال في مكان دافئ، لا عدم تعريضهم للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، وهذا عند الولادة، أو التشجيع على النظافة أثناء عملية الولادة، وجود قابلة ماهرة أثناء الولادة. هذه يمكن أن تقلص هذه بس أشياء بسيطة جدا بالدراسات، ممكن أن تقلص وفيات الأطفال حديثي الولادة بأكثر من نصف، 50% تخففها. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسائل ليست هامشية، هذه جزء من فهم الإسلام، وجزء من واجبنا الإنساني، وجزء من التطور الرئيسي في أمتنا. يجب توفير المزيد من الاستثمارات في برامج مبادرات صحية تهدف إلى ضمان حصول الأمهات في العالم كله، وبالذات العالم النامي، وبالذات العالم الإسلامي، على المساعدة المهنية أثناء الولادة. كلما زادت وفيات الأطفال ماذا يحدث؟ يحدث شيخوخة في المجتمع، شيخوخة في المجتمع. يعني إذا ألغينا الأطفال، المتوسط العام للعمر يزيد، فعندنا تصير مشكلة، أن تصير شيخوخة في المجتمعات. سأحدثكم عن هذه الشيخوخة، وسأحدثكم عن مستوياتنا في قضايا الصحة بالأرقام، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن نضع خطة متكاملة للأمة. جزء رئيسي من هذه الخطة مسألة الصحة والتعليم الأساسي، فهذا معيار رئيسي، أعطيتكم الأرقام العامة فيه. الآن سأدخل في الأرقام التفصيلية، أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل في خطة متكاملة. حدثتكم عن قضية الصحة، وأن أحد المعايير الرئيسية فيها التي تقاس فيها درجة تطور الصحة في أي بلد، لا تنظروا إلى المستشفيات ولا الشهادات، فيها في النهاية في نتائج على أرض الواقع. واحدة من هذه النتائج الرئيسية هي قضية نسبة وفيات الأطفال. كم نسبة وفيات الأطفال؟ سأعطيكم بالأرقام، دعونا نبدأ بالحديث عن وفيات الأطفال في الخليج ومصر. في الخليج ومصر هنا الكلام عن معدلات الوفيات. آخر إحصائية عندنا 2008، عدد الوفيات من كل 1000 طفل كم واحد يموت في هذه الدول. ناخذ الدول، نبدأ بأفضل دولة عربية ونحييها على هذا، هي الإمارات. تطورت الصحة في الإمارات تطور كبير، النسبة 7 في 1000، 7 بالألف. قطر أيضا ما شاء الله متطورة، نتكلم عن 9. ناخذ الدول الأخرى، الكويت أيضا 9 تقريبا، والبحرين أيضا 9 تقريبا، عمان 10، والسعودية 18. أما مصر فنتكلم عن حوالي 20. مع ذلك تعتبر هذه النسب جيدة بالنسبة للدول الأخرى، لكن كل طفل نحفظه، كل طفل نحميه، هو إحياء لنفس ومساهمة في بناء حضارة. خلينا ننتقل لباقي الدول العربية وناخذها بسرعة كلها. لبنان عندنا من الدول أيضا المتقدمة، دول الخليج ما زالت أحسن منها، لكن لبنان تعتبر متقدمة 11، وهذه هي الدول الأخرى من أسوأ الدول العربية في المقياس للأسف، هي المغرب والجزائر. يحتاجوا أن يشدوا حيلهم في قضية الصحة ويطوروا أنفسهم في هذه المسألة. أما الدول الإسلامية، ناخذ بعض الدول الإسلامية الرئيسية في قضية الصحة ونشوف معدلاتها. ماليزيا 6، من أفضل الدول الإسلامية على الإطلاق ماليزيا. وتركيا عندنا 20، إندونيسيا 30، شوفوا إيران ونيجيريا، نتكلم عن حوالي 100 من كل 1000، 10% من الأطفال يموتون. فمعناها المستوى الصحي هناك فيه مشكلة ويحتاجوا أن يطوروا أنفسهم تطوير رئيسي. هذه هي بعض المعدلات. إذن هذا مقياس رئيسي. مرة أخرى أنا دائما أقول للشباب اللي أدربهم والناس اللي يحضروا عندي، أقول لهم اسمعوا، عندي أنا مبدأ أقول لحد يتفلسف، يعني في النهاية تريد تقول لي أنا متطور ولا غير متطور، أعطيني الأرقام في النتائج، لا تقول لي سويت وفعلت وكذا. ما هي نتائجك؟ ما هي النتائج التي حققتها؟ فهذه هي النتائج التي نتكلم عنها. مقياس آخر رئيسي هو متوسط العمر المتوقع. طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأعمار أسبابا. واحد يرمي نفسه بالشارع ويقول الأعمار بيد الله، كلنا نعرف أن هذا لا يجوز. كذلك يعرض نفسه للأمراض ويقول الأعمار بيد الله سيموت. يعني صحيح الأعمار بيد الله، لكن لها أسباب، هذه الأسباب بيد البشر، هذه الأسباب معظمها بيد البشر. طيب خلينا ناخذ الوضع، سأعطيكم التطور. شوفوا لما نقول الأعمار بيد الله، في النهاية عندما نطور مستوانا الصحي ستتطور مستوى الأعمار. هنا نتكلم عن هل الناس يموتون في أعمار مبكرة ولا يعيشون لفترة أطول، هل الأطفال يموتون ولا يعيشون. كلما طال عمر الإنسان عند الوفاة وكلما الأطفال لا يموتون وهم في الولادة أو صغار، كلما كان متوسط العمر أعلى، يصبح متوسط العمر أعلى. طيب في هذا في عام 1950، هذه الدول الخليج وأضفنا لها مصر وعندنا العراق. في بشكل عام في التقرير التنافسية ما عندنا إحصاءاتها، لكن في هذه المسألة حصلنا على إحصاءات العراق من مصادر أخرى، وذاك سامحونا العراق ما عندنا، ما وضعناها في المقياس لأنها غير موجودة في المقياس التنافسية العالمية، لكن كلما حصلنا على معلومات أدخلناها. عام 1950 هذه كانت معدلات الأرقام في دولنا. طبعا الكويت في ذلك الوقت كانت تعتبر من الدول متقدمة صحيا، ولذلك نسبة متوسط الأعمار 55. عمان كان متوسط العمر 37، هذا المتوسط العمر كم يعيش الإنسان. والدول الأخرى عندكم هذه الأرقام. الآن شوفوا من 1950 إلى آخر إحصائية عندنا، كيف مع التطور الصحي كيف قاعدة تتحسن حياة الناس ويزيد متوسط أعمارهم. وطبعا بعض الدول متقدمة بعض الدول أبطأ، لكن بشكل عام هناك تحسن، وهكذا نزيد ونزيد. طبعا هنا إلى 82 سنة، يعتبر عمر عالي جدا. بدأنا نقترب من هذا العمر العالي، معناها الوضع الصحي بدأ يتطور ويتحسن بشكل كبير، وكل الحمد لله. طبعا نلاحظ أن إذا انتبهتوا للعراق في عام 2003 بدأت تتراجع بسبب الحرب التي جرت، فالحروب تؤثر عكسا على هذا، ثم تبدأ المسألة مع الأيام. هذه الأرقام الأخيرة في 2008، فلاحظ الأعمار بيد الله، نعم، لكن نحن بيدنا الأسباب. أرجوكم ما نلعب بالعقيدة ولا نلعب بالقدر، في النهاية كله بيد الله، لكن نحن بأيدينا أشياء. ولاحظت كيف استطعنا أن نحسن وضعنا في المتوسط الأعمار، مما يدل على تحسن الوضع الصحي. شوفوا بعض الدول الأخرى، لاحظوا أرقام اليمن، 32 كان متوسط العمر في عام 1950، وباقي الدول كلها نتكلم عن الأربعينات. لبنان كانت متقدمة في الصحة في ذلك الوقت في 1950، وذلك الأعمار كانت 54. خلينا نشوف الآن مع تطور السنين كيف تحركت هذه الأرقام، وبدأت في كل الدول العربية تبدأ تتحسن وتتحسن وتقترب من المعدل العالمي العالي، لكن ما زال عندنا مشكلة رئيسية في اليمن، وأيضا في السودان، وأيضا في موريتانيا. لكن باقي الدول بشكل عام هناك تحسن واضح وتقدم واضح، وبدأت تقترب من أعلى المعدلات العالمية ما عدا هذه الثلاث دول اللي تكلمت عنها، ويحتاج أن يركزوا تركيز شديد على قضية تطوير الصحة عندهم، لأن فيها مشكلة. أنا أتمنى هنا أني ما فقط أعطيكم أرقام وإحصائيات، ليس هذا هدفي. نحن عملنا موقع إلكتروني، من خلال الموقع الإلكتروني سنطرح مجموعة من المبادرات، واحدة من المبادرات تطوير الصحة في كل بلد. أنا أتمنى شباب من السودان مثلا مهتمين بهذه المسألة يقولون نحن الذين سنتولى مشروع الصحة في السودان لنرفع هذه المعدلات. خلونا أختم هذا الجزء بالحديث عن إحصاءات العالم الإسلامي. ابدأ وأعرض لي هذه أرقام ماليزيا ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا وإيران وتركيا. ولاحظوا نيجيريا، شوفوا لما يكون في تخلف، التخلف يصيب كل شيء، ولما يكون هناك تقدم التقدم يأتي على كل شيء. وشوفوا أرقام ماليزيا وسرعتها في التقدم في هذا الجانب على مدى هذه السنين، إلى شوفوا يعني شوفوا وين وصلوها، إلى أن نصل إلى 2008، وكل هذا التقدم واضح، بينما التخلف في نيجيريا واضح جدا، وعندهم مشكلة صحية رئيسية أتمنى أن يعالجوها. من أرقى الدول الإسلامية والعربية حاليا في هذا المجال هي ماليزيا. مرة أخرى، كلما زادت الأمراض، كلما انحرف الناس عن منهج الله، كلما يعني أصابهم البلاء. تعرفون أقل متوسط متوقع للعمر في العالم أين؟ أقل متوسط للعمر في كل العالم هو في دولة سويزيلاند في أفريقيا، حيث يبلغ متوسط العمر هناك اليوم 32 سنة فقط. والسبب تعرفون ما هو؟ السبب هي نفس الدولة هي الأعلى في نسبة الإصابة بالإيدز، مرض الـ HIV، فيروس نقص المناعة البشرية. تعرفون هذا الفيروس وصلت نسبة الانتشار في سويزيلاند 39% من سكان سويزيلاند مصابين بالإيدز، هذا بالجلوبال شوكينج فاكتس. هناك سبب آخر لانتشار الأمراض في العالم وهو السمنة، هناك 1,600,000,000 إنسان يعانون من السمنة حسب نفس المصدر The Shocking Global Facts. فإذا في مشكلة، في أزمة في هذه المسألة. في ذكرنا لكم هذه الأرقام في قضية الصحة، الآن سننتقل إلى الأرقام والحديث عن التعليم الأساسي وجودة التعليم. إذن هذا المعيار يقيس أمرين، الصحة والتعليم الأساسي اللي هو تعليم الابتدائي. تحدثنا عن الصحة وأهميتها، الآن سأتكلم عن فيما بقى من الحلقة عن جودة عن مستوى التعليم. يقاس مستوى التعليم بأمور التالية: أولا جودة التعليم الابتدائي، ثم يقاس بنسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية، ثم يقاس بالصرف على التعليم في ذلك البلد بالنسبة للميزانية العامة. أبدأ بالحديث عن جودة التعليم الابتدائي. كلنا حفظنا ونحن صغار التعليم في الصغر، التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا صحيح. جودة التعليم الابتدائي تنعكس على كل الحضارة، كل الحضارة، بل أقول لكم شيء أغرب من هذا، في إحصائيات أخيرة حتى الدخول في الحضانة، ليس الروضة، الحضانة، هل تعلمون أن الذين يلحقوا أولادهم بالحضانة، أتكلم عن سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، الذين يلتحقوا بالحضانة، نسبة الذين يتخرجون منهم من الثانوية العامة بعد 14-15 سنة أكثر من الذين لم يدخلوا الحضانة بنسبة 30%؟ 30% الفرق، ما تبين آثارها الآن، تبين آثارها بعد 14-15 سنة. إذن جودة التعليم الابتدائي مسألة مهمة جدا، وخاصة في فترة تشكيل شخصية الطالب تزداد هذه أهمية هذه المرحلة. ليش؟ لأنها تؤسس لكل المراحل التي تأتي بعدها، وأي ضعف في هذه المرحلة سيؤسس ضعفا لبقية مراحل التعليم، وضعف التعليم هو انهيار للحضارات. المفتاح الأساسي لبناء الحضارات هو التعليم، وهذا ما سأعطيكم إحصاءاته في العالم العربي بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن أهداف التنافس بيننا وبين العالم، وهي 12 هدف تنافسي. نحن اليوم في الهدف التنافسي المتعلق بالصحة والتعليم الأساسي أو التعليم الابتدائي. التعليم الابتدائي للعالم اليوم كله استقر على أن التعليم الابتدائي هو مفتاح التفوق. اليابان عندما تفوقت ركزت على هذه المسألة، وكان هدفهم على فكرة تجاوز هدف تخريج أطفال متفوقين دراسيا، بل حتى أطفال بارعين أو أذكياء، صار بالإضافة لهذا الاهتمام بتخريج أطفال جيدين أخلاقيا ومسؤولين ومنظمين وعندهم مسؤولية اجتماعية وولاء لبلدهم. فتطور التعليم من تلقين معلومات إلى هذه الأهداف العظيمة. جودة التعليم ترتبط ارتباط وثيق بمعايير رئيسية، منها تحقيق الأهداف ووجود معايير للقياس، وهذا اللي راح نتكلم عنها، والكيف وليس فقط الكم، اهتمام بجودة المعلم وجودة التلميذ وجودة المنهج، بل حتى جودة تقنيات التعليم وتقنيات الوسائط التعليمية الحديثة المالتي ميديا اللي الناس تستعملها اليوم. خلونا نأخذ الدول المتقدمة في التعليم، ونبدأ بالست دول أو الرئيسية في العالم في قضية التعليم. نأخذ الدول الصناعية الكبرى ونأخذ مقارنة معها في الكيان الصهيوني. هنا ليس ترتيبا، هذه درجة في تقرير التنافسية، يعطون ترتيب ويعطون درجة من 7 درجات. لاحظوا أن من الدول المتقدمة جدا في التعليم هي كندا، بينما فرنسا وبريطانيا وأمريكا تعتبر بالنسبة لكندا في تراجع. لاحظوا الكيان الصهيوني كم، لا لا لا يخوفكم، هذه انهيار التعليم الابتدائي في إسرائيل في الكيان الصهيوني إن شاء الله بداية زوالهم. فهم عندهم اهتمام بالنواحي البحث العلمي الذي يخدم الجانب العسكري بشكل كبير، لكن بداية الانهيار الحضاري هو في إهمال التعليم الابتدائي. احفظوا هذا الرقم، احفظوا هذا الرقم، الكيان الصهيوني 3.6، وتذكروا أن كندا 5.6. سنرى أن عندنا بعض الدول العربية ما شاء الله تجاوزت حتى كندا في مستوى جودة التعليم. نتائج حتى الآن لم تظهر لأن ما زالوا في بداياتهم، لكن بدأوا وبشكل جاد. خلونا نأخذ دول الخليج ونأخذ أيضا معها مصر. نأخذ مصر، جودة التعليم 2.5 من 7، من 7 حتى ما وصلوا 50% في جودة التعليم الابتدائي. فإذا في شيء يجب أن تركز عليه الثورة المصرية المباركة هو التعليم الابتدائي. شوفوا قطر كم وصل مستوى جودة التعليم، أعلى من كندا في جودة التعليم، لكن طبعا لأنهم الآن بداياتهم جديدة، بينما كندا بادين من زمان النتائج لم تظهر. لكني أحيي مبادرة التعليم العظيمة التي قامت بها قطر ومؤسسة قطر وقيادتها المباركة في الاهتمام بالتعليم، لأن سترون نتائج قطر في كل شيء تبدأ تتحسن، وواحدة من أسبابها الرئيسية قضية الثورة التعليمية التي جرت في قطر. ثورة حقيقة، أنا زرت يعني المؤسسات التعليمية هناك، شيء ما هو طبيعي. أنا إذا كنت سأرسل أولادي إلى أي مكان في العالم الإسلامي، لن أرسلهم للغرب مثلا، أريد أرسلهم للعالم الإسلامي، بالتأكيد اختياري الأول سيكون قطر في مستوى التعليم، لمستوى التطور الذي. لكن في المقابل ذكرنا عن مصر، عندنا كارثة الحقيقة في التعليم الابتدائي في مصر يجب أن يعالجوها. نأخذ شوية الدول العربية الأخرى وشوفوا نتائج ليبيا وموريتانيا. ليبيا بكل أموالها نتائجها مثل نتائج موريتانيا، الاستبداد وماذا يصنع. ودول من الدول المتقدمة تعتبر في التعليم لبنان وتونس والأردن، مع ذلك نتائجها أقل من قطر حاليا في جودة التعليم. كانت هي الأولى، لبنان والأردن وتونس كانت الأولى في التعليم في العالم العربي، اليوم قطر هي الأولى في التعليم في العالم العربي. نأخذ بعض الدول الإسلامية، نيجيريا مرة أخرى نتائج كارثية، وهذه نتائج باكستان وإيران وتركيا. تركيا ليست متقدمة على فكرة في التعليم الابتدائي، تحتاج أن تعالج نفسها. ماليزيا رغم كل تقدمها أقل من قطر اليوم في التعليم الابتدائي. فإذا أردنا أن نطور مثلا التعليم في مصر، لن أقيس بماليزيا، سأقيس بقطر. فإذا عندنا بعض التجارب التي نفخر بها، ليست كل أوضاعنا سيئة. هذا مقياس اللي هو جودة التعليم أو الابتدائي. من المقاييس الرئيسية التي يقاس بها مستوى التعليم هو نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. كم نسبة الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية؟ هذه النسبة دعونا ننظر إليها على شكل خريطة أولا، ثم سأعلق على آثارها. هنا هذه الخريطة العامة لنسبة الأطفال في مستوى العالم كله في التعليم الابتدائي. كم نسبة المنخرطين؟ بس الألوان بسرعة، بالأصفر لا توجد أي بيانات، وهكذا إذا وصلنا للأحمر، طبعا بالتدرج من الأفضل إلى الأسوأ، الأحمر هو الأسوأ، معناها نسبة الذين أطفال يدخلون ابتدائي، تكلم ابتدائي، أقل من 50%. 50% من الأطفال في الدول التي لونها أحمر غير مسجلين في المدارس الابتدائية، معناها هذا الطفل حرم من أساس التعليم أصلا. كيف سيبنون حضارة إذا 50% من شعبهم غير متعلم؟ هذا متجه نحو الأمية بشكل كبير. خلونا نشوف النتائج ونبدأ من التي ليس لها بيانات، ثم الأفضل، ثم نمشي إلى أن نصل إلى الأسوأ. هذه نتائجنا، ما تحتاج تعليق. قرب لي العالم العربي لو سمحت، هذه نتائج العالم العربي. فتحتاج الدول اللي باللون الأحمر واللون البنفسجي وحتى اللون الأزرق تحتاج أن تركز تركيز أكبر على قضية عدم السماح بالتسرب من التعليم الابتدائي. هذه نسبة الأطفال المدرجين في التعليم الابتدائي. التسرب من المدرسة الابتدائية يعطي مؤشرات سلبية على ماذا؟ أولا تدل على مدى قوة وكفاءة النظام التعليمي، ثم على مدى مؤازرة المجتمع لمسألة التعليم، مدى اقتناع المجتمع بأهمية التعليم، ثم تدل على أيضا حجم الهدر في الإنفاق على التعليم. حجم الهدر في الإنفاق على التعليم، تصرف أموال ضخمة على التعليم والأطفال ما يدخل المدارس، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ فهذه من المسائل الخطيرة جدا. ولذلك واحدة من القضايا الرئيسية التي يتم قياسها هي نسبة الصرف على التعليم. أنا هنا سأعطيكم أرقاما في منتهى العجب. هنا كم نسبة الصرف على التعليم من الميزانية العامة للدولة؟ خلينا نشوف اليابان كم نسبة الصرف. 10% من الميزانية العامة في اليابان تصرف على التعليم. في الكيان الصهيوني يصرف 14%، في أمريكا يصرف 15%، في سنغافورة يصرف 15%. طيب في العالم العربي، هل تتخيلون ان احنا نصرف 18% أكثر من سنغافورة وأكثر من أمريكا وأكثر من اليابان؟ طيب الفلوس راحت فين؟ الفلوس راحت فين؟ ما راحت للتعليم، أنا أؤكد لكم. هي خصصت باسم التعليم، لكن ما أعرف راحت سفرات، راحت أشياء أخرى، راحت رشاوي، ما أعرف وين راحت، لكن بالتأكيد ما ذهبت. هذا المتوسط العام للعالم العربي، وهذه نتائجنا في العالم العربي. اليابان تصرف 10% ونشوف نتائجها في التعليم أين وصلت، وإحنا نصرف 18% وهذه نتائجنا بهذه الصورة. هذا الفرق اللي إحنا قاعد نتكلم عنه. عندما يحدث تخلف، عندما يحدث خلل، يحدث في كل شيء. فهذه نسبة الصرف على التعليم، نحن ضعف الإنفاق على التعليم سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى زيادة نسب الجهل والأمية، سينعكس على ضعف البنية التحتية في المباني وغيرها، سينعكس على تخلف المناهج، على ضعف تطوير المناهج. وطبعا هذه كلام عام علمي ليس كلامي، وسيؤدي إلى تراجع تعليم النساء، وسيؤدي إلى زيادة عدد الطلاب في الفصل الواحد فوق المعدل الطبيعي. المعدل المقبول على فكرة في عدد الطلاب هو 25، دراسات واضحة جدا إلى 25 ما في تأثير سلبي، من 25 إلى 26 يبدأ تأثير سلبي مفاجئ. فلما يزيد العدد عن المعدل الطبيعي يؤثر على عملية الاستيعاب والتدريب. ضعف الإنفاق على التعليم يؤدي إلى ضعف رعاية المبدعين والمميزين من الطلبة. إحنا عندنا خصصت ميزانيات ممتازة، 18% من الميزانية العامة كمتوسط عام في العالم العربي ممتازة جدا، أعلى من مستوى العالمي، لكن الفلوس راحت فين؟ أنا هنا أدعو المسؤولين ليس لزيادة الإنفاق على التعليم، وإنما لمتابعة أين ذهبت الأموال المخصصة للتعليم. نحن بعد هذا التعليق أعطيت أرقام وأعطيت آمال، لدينا طريق طويل لنقطعه سواء على مستوى الصحة أو على مستوى التعليم. هناك وعي والحمد لله بأهمية التعليم والمناهج، وهذا أمر إيجابي، لكن هل يكفي الوعي؟ هل يكفي حتى تخصيص ميزانيات؟ هذا هو الذي نحن نسأل عنه اليوم. الحمد لله رأينا نتائج متوسط الأعمار عندنا وكيف تطورت أشياء كثيرة، الحمد لله فيها خير. في بعض الناس مرة أخرى يلبسوا نظارة سوداء، أنا ألبس نظارة واقعية وأستعمل الأرقام لأستعملها كدرجة أدوس عليها لأقفز بأمتي وأنتم معي نحو المستقبل. أنا أتمنى أن يتصدى مجموعة من الشباب في كل بلد لقضية الصحة، ويتمنى أن يتصدى مجموعة من الشباب والفتيات في كل بلد لقضية تطوير التعليم، ونضع أهداف واضحة ونركز على هذه المسألة لأنها هي أساس الحضارة. أدعوكم للمشاركة في موقعنا الإلكتروني بالانخراط بمشاريع متخصصة في كل مجال من هذه المجالات، وكل ميسر لما خلق له. بدون تطوير الصحة والتعليم لن يكون لنا أساس ننهض به نحو الحضارة. الحضارة هي ليست فقط أدعية وقرآن نقرأه، إلى لم تتحول هذه الأدعية والقرآن إلى واقع نطبقه وينعكس على أدائنا وأخلاقنا وتميزنا على مستوى العالم، فنقود الحضارة من جديد. هذه بعض الأهداف التنافسية، مزيد من الأهداف التنافسية وأرقامها على مستوى العالم العربي بالمقارنة مع العالم في لقائنا القادم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.